هل هناك إسبال في الغترة والكم لغترة الثياب؟ هذا إنما العمل بالمياه، قد يكون إسبال أيضا في اللحية فضلا عن الوترة. جماعة التمييز، البعض يظن أن وجود الجماعات هذه هي العودة الصحيحة للإسلام إلى ما كان خير القرون. شيخنا تفضلوا تفضلوا. جزاك الله خير. يكبروا اجتماعتي لحظة هناك فورا الآن إن شاء الله أبشر.